رجل الحج هذا العام متمتعا ثم فقد ماله في ايام الحج فلم يستطع ذبح الهدي ولم يصم في مكه ثم رجع الى الرياض وهو يسال الان ماذا عليه؟ عليه يصوم 10 أيام في الرياض يكفي عن الهدي الا اذا احب ان يهدي الان اذا يستطيع احد يرسل هديه الى مكه ويذبح هناك كفى عن الصيام وان صام فلا باس لان العبره بحاله وقت الوجوب فإذا كان ذاك الوقت عاجز وأتفق ماله فالصيام يجزي ولا إذا صام هنا أجزأته وكما ينبغي أن يفرغ 3 أيام كان ينبغي أن يصوم 3 أيام في الحج في أقل شيء في الأيام 3 الأخيرة أيام التشريق هذا هو الواجب عليه مع قدرة أما إذا كان عاجز وشرع الصيام يصوم 3 مع 7 يكون 10 يصومها في الصيام وإذا أحب يسأل له الهدي وأحب يرسله إلى مكة ولا يصوم أرسله إلى مكة مع الثقة أو سافر به وذبح هناك بنية الهدي فأكل وأطعم.